بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من تفسير سورة الأمثال، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لهذه الآية قصة يحكيها محمد ابن إسحاق. لقد مشى عبد الله ابن أبي ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، قالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منهم ثأرا بمن أصيب منا ففعلوا. فاندريزنج عند الكفار الآن، يريدون أن يمولوا معركة للثأر لمن قتل منهم في بدر. الحل: ذهبوا إلى أبي سفيان وقالوا: كل القافل هذه التي كانت سببا للحرب وأسفرت الحرب عما أسفرت عنه من قتل أشرافنا وكبرائنا، فعايزين المال ده كله يبقى وقف، طبعا وقف شيطاني، يكون هذا المال وقفا فتتبرعون به، تعينوننا به لنثأر لمن قتل من رجالنا ولننتصف ولنشفي صدورنا ونذهب غيظ قلوبنا. والعرب أطلب الناس للثأر وأصلبهم في الركض وراءه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. لماذا؟ لأنه وليغلبن مغالب الغلاب. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لماذا؟ لأنهم كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. قرنه هو الذي انكسر، لم تتكسر الصخرة. ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، وما أكثر ما ينفخ من الأموال في الصد عن سبيل الله، في برامج إعلامية ماجنة بل فاجرة تضخ الشبهات والشهوات في أوساط العالم، تسمم أجواءه وتسمم كل من يشاهدها أو من يراقبها أو من تصل إليه ولو بغير مراقبة. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ندامة وخزيا وذلا، ثم يغلبون، تذهب أموالهم وما أملوا، ثم يعذبون في الآخرة أشد العذاب. ولهذا قال تعالى: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يجمعون إليها ليذوقوا عذابها لأنها دار الخمث والخبثاء. وطبعا ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم. من أوقف أمواله وجعلها في نصرة الحق ليس كمن أزهق أمواله في نصرة الباطل وفي إشاعته بين الناس وفي تلويث البيئة والعقول والأفكار والقلوب. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحد منهما على حدة وفي دار تخصه، فيجعل الخبيث من الأعمال أو الأموال أو الأشخاص بعضه على بعض، فيركمه جميعا ركام بعضه فوق بعض، فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالخسران الحقيقي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الآية قد تكون نزلت على ما أنفقه المشركون يوم بدر لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوم أحد للانتصاف ممن قتل منهم يوم بدر، أيا كان فهي في كل الأحوال، وإن كان سبب نزولها خاصا فهي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأخبر الله تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون هذا، ثم تكون عليهم هذه النفقة حسرة ندامة لأنها لم تغن عنهم شيئا، أرادوا إطفاء نور الله بأفواههم وظهور كلمتهم على كلمة الله، وهيهات هيهات، وليغلبن مغالب الغلاب، والله متم نوره ولو كره الكافرون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وللكافرين عذاب مهين. من عاش من هؤلاء رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي، إلى جهنم يحشرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، أهل السعادة من أهل الشقاء، أهل الإيمان من أهل الكفر. يا ترى التمييز هذا في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة محتمل، بل واقع حتما وقطعا ويقينا، أقصد محتمل تفسيرها بهذا يعني، لأن الله جل وعلا يقول: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وكما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يحتمل أيضا أن يكون التمييز في الدنيا، لأن الله يظهر المؤمنين على أحوال الكفار وعلى دسائسهم وعلى ما أضمروه من سوء وما بيتوه من كيد ومن تآمر. الله جل وعلا لم يترك المؤمنين في عماية من أمر المنافقين، وما كان الله ليطلع عباده على الغيب، ولكن ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله جل جلاله على قسمات وجهه وعلى فلتات لسانه. والدعوة في زمن النبوة مرت بها أهوال جسام، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ في كل موقف من مواقف الصدق كان يميز الله هؤلاء من أولئك. يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في المقابل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يبقى معنى الآية إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك، لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أي يجعله كله، والركم هو جمع الشيء بعضه على بعض كما قال تعالى في السحاب ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، أي متراكما متراكبا، أولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى لنبيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لا يزال باب التوبة مفتوحا، أجلبوا على الرسول بخيلهم ورجلهم، شنوا عليه وعلى أصحابه الحرب، فعلوا به وبأصحابه ما فعلوا، ولا يقنط أحدا من رحمته من توبته عليهم إذا تابوا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. التوبة تجب ما قبلها، للتوبة باب فتحه الله عز وجل لا يملك أحد أن يغلقه في وجه عباده قط، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، لأنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. كل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، إما جهالة بالحكم أو جهالة بقدر الآمر جل جلاله وبعظمته، جهل عظم وقدر من يعصيه سبحانه وتعالى. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما قول الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من مات على الشرك، في من مات على الكفر، في من مات غير تائب من الكفر أو الشرك، أما لو تاب ولو قبل خروج روحه بلحظة تقبل توبة العبد ما لم يغرر. وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه من الكفر والشرك والضلال فقد مضت سنة الأولين، لله سنة ماضية جارية، من كذب واستمر على عناده عجله الله بالعقوبة والنكال. لقد مضت سنة الأولين في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم وإنها لبسبيل مقيم، سنة جارية وسيف مسلط على كل الطغاة والمستكبرين والمتجبرين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الفتنة إما الشرك، أو المقصود بها أن لا يفتن أحد في دينه، أن لا يقهر أحد وهو يريد الإيمان ويتطلع إلى الدخول في دين الله عز وجل، لا ينبغي أن تقف قوة في وجه الأرض تصده عن الإيمان وتفتنه في دينه فترده إلى الكفر بعد أن هداه الله إلى الإيمان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. استدل بهذه الآية ابن عمر لما وقعت فتنة بين الصحابة وجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ فقال يعني فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ثم قال قد فعلنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، ومتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وأيضا سعيد ابن جبير كان يقول خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك. في فرق بين القتال من أجل أن يكون الدين كله لله والقتال من أجل ملك زيد أو ملك عمر. نعم قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. بالمناسبة مفهوم الجهاد في الشرع بمناسبة القتال حتى لا تكون فتنة، الجهاد معناه إيه؟ لأن هذا مما يشغب به أعداء الدين على هذه الفريضة العظيمة وهي ذروة سنام الإسلام. الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. ثم يلاحظ أن الجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان، وأنه لا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. في إضافة مهمة تتعلق بهذه القضية أنه في عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد طلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ثم نؤكد ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم من المسالمين، سواء أكانت من الأفراد والجماعات أم كانت من الحكومات، بل هو من المحرمات القطعية في دين الله عز وجل. ثم قال تعالى فإن انتهوا، أي انتهوا عن قتالكم فكفوا عنكم فاعلموا أن الله غفور رحيم، حتى وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير. افتحوا لهم أبواب الرجاء في رحمة الله عز وجل وكلوا بواطنهم إلى الله سبحانه، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، كقول الله جل جلاله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وتوكل البواطن والنيات إلى الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من أسامة بن زيد عندما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله واعتذر عن ذلك بقوله إنه قالها تعوذا من السيف، فقال هلا شققت عن قلبه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، كيف بك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عنه يوم القيامة. يقول أسامة حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ثم قال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، يعني إن استمروا على محاربتكم وعلى معاداتكم وعلى التربص بكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم، سيحبط كيدهم سيبطل مكرهم، الله خير الماكرين، الله جل وعلا محيط بما يعملون. ولهذا قال تعالى لنبيه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فماذا يفعل الناس إذا كان رب الناس قد أحاط بالناس؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الغنائم ما أخذه المسلمون من خصومهم في أعقاب حروب ومغالبات حربية. وبين الله جل وعلا في هذه الآية قاعدة التعامل مع الأسلاب والغنائم، فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنائم تقسم أخماسا، أربعة أخماسها للمقاتلين وخمسها على هذا النحو الذي ذكرته هذه الآية الكريمة في مصارف خمسة، لله والرسول أي في المصالح العامة، لذي القربى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لليتامى الذين فقدوا آباءهم ولا عائلة لهم، المساكين ابن السبيل. ثم قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. لله وللرسول هذا مصرف المصالح العامة لأن الله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفا بعينه فهذا في المصالح العامة. هذا الخمس الأول. خمس الثاني لذوي القربى، من هم؟ هم قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، والذين حرمت عليهم الصدقة لأن الله جل وعلا كرم ذوي القربى من آل محمد فمنعهم من الزكوات إكراما لا حرمانا، تكريما لا حرمانا، لأن الزكوات أوساخ الناس تتطهر بها نفوسهم وتتطهر بها أموالهم، فصان الله نبيه وصان الله ذوي قرابته من أن ينالوا شيئا من أوساخ الناس، وأغناهم عن هذا بما جعلهم من خمس الخمس في أموال الغنائم. طبعا إذا تعطل الجهاد وبقي من هؤلاء من كان ذا حاجة ولم يكن فيه بيت مال يرصد لهؤلاء ما يكفيهم، يبقى يجوز أن يأخذوا من الزكوات استثناء للحاجة لأنهم لا يحرمون أو لا يتضورون ويموتون جوعا لأنهم آلوا النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قرابته. تقرر في السنة المطهرة أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وعلة هذا أنهم لكرامتهم وتنزيههم عن أوساخ الناس، ومعنى أوساخ الناس أنه طهرة لأموالهم طهرة لأنفسهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة فوضعها في فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ أيضا بعد آخر جميل، إن الله جل وعلا صان مقام النبوة وصان مقام ذوي القربى لم يجعل لأحد من الناس يدا عليهم بأن يعطيهم من زكواته، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. لم يشأ الله أن يجعل يد أحد عليا على يد نبيه، فتظل يد النبي هي العليا دائما، ويد ذوي قرابته هي العليا دائما، فحتى لا يرتفع عليه من هو أدنى منه بزكاة أو بصدقة. أيضا بعد آخر، إن الله جل وعلا يعني قال لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، فلو جازت الصدقة له أو لآله صلى الله عليه وسلم لأوشك المشركون أن يطعنوا فيه، للدعوة كلها وراها مآرب مالية وراها مطامع دنيوية وكذا وكذا، فأغلق الله هذا الباب بالكلية. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. الخمس الثالث لليتامى، الرابع للمساكين، الخامس لابن السبيل المنقطع في غير بلده. يا ترى تقسم أخماسا الخمس، يقدم أخماسا بالضبط، أما المسألة تبع المصلحة؟ الظاهر أن المسألة تبع المصلحة، يعني هذا الخمس يقسم في هذه المصارف الخمسة، ليس بالضرورة أن يكون كل جزء منه مماثل ومساوي للجزء الآخر، إنما في هذا بحسب المصلحة. ثم قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله، أي جعل أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان. لا يفوتنا في هذا المقام أن نقول هذا موقف أهل السنة من قضية الخمس. ذوي القربى لهم خمس الخمس على النحو الذي سبق تفصيله، أما الشيعة يجعلون خمس أموال الناس جميعا للسادة لأهل البيت، مش خمس الغنائم، خمس الأموال العامة، جميع الأموال، جميع أموال الناس خمسها للسادة خمسها لآل البيت، وليس لهم على ذلك دليل صحيح ولا أثار من دليل صحيح، إنما الصحيح الذي بينه الله في كتابه أن خمس الخمس من الغنائم إنما هو لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خمس أموال الناس بصفة عامة. يوم التقى الجمعان، يوم جمع الله المسلمين والكافرين يوم بدر، والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة العدوة الشاطئ الضفة، العدوة الشاطئ ضفة الوادي وشاطئه، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني الدنيا أي القريبة من جهة المدينة، فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوى الأخرى التي من جهة مكة، فهي قصوى بالنسبة لموقع المسلمين. والوصف بالدنيا والقصوى له دلالة هنا، يشعر المسلمين بمدى نعمة الله جل جلاله عليهم. المسلمين كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوى القصوى، إلى الضفة الآخر، إلى الضفة الأخرى للوادي، لأنها أصلب أرضا. ولكن صادف أن كانت القصوى سبق إليها المشركون ونزلوا بها، وأرضها أصلب وأنسب لمن ينزل بها، والعدوى الدنيا أرضها رملية تغوص فيها أرجل أو أقدام الماشين، فاغتم المسلمون غما شديدا، فسبحان الله أرسل الله المطر. الوادي الذي كان فيه المسلمون العدوى الدنيا كان رخوا دهسا، فلبد المطر الأرض صلبها ولم يعقهم عن السير، وأصاب الأرض التي بها قريش فعط عطلهم عن الرحيل فلم يبلغوا بدرا إلا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضا يكفيهم وغوروا الماء، فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد حازه المسلمون فكان المسلمون يشربون والكفار لا يجدون الماء. والركب أسفل منكم، الركب العير التي جاء بها يعني أبو سفيان والتي خرج المسلمون ابتداء لطلبه إذ تودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالركب هنا ركب قريش الراجعون من الشام، وهو العير أسفل من الفريقين أخفض من منازلهما. والمعنى أن جيش المسلمين، انتبه لهذا المعنى، كان بين جماعتين للمشركين، جيش أبي جهل بالعدوة القصوى وعير القوم أسفل من العدوة الدنيا، فلو علم العدو بهذا الوضع لطبق بجماعتيه على جيش المسلمين زي الكماشة، ولكن الله صرفهم عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك، وقد كانوا يطمعون أن يصادفوا العير فيأخذوها كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولو حاولوا ذلك لا وقعوا بين جماعتين من العدو. سبحان الله، فهذا تدبير الله سبحانه وتعالى لتعلم أن يد الله تعمل في هذه الدنيا، لكنها تعمل بطريقتها الخاصة وليس لأحد أن يقترح عليها ولا أن يستعجلها. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله جل جلاله جمعهم على هذه الحالة ليقضي الله أمرا كان مفعولا مقدرا في الأزل، ليهلك من هلك عن بينة، ليكون حجة على المعاند فيختار الكفر عن بصيرة، ويحيى من حي عن بينة، يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهين. تدبير آخر من الله لنبيه، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا منامية، رأى جيش المشركين قليلا وأخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين وزال عنهم ما كان يخامرهم من تهيب جيش المشركين لكثرة جيوش المشركين وقلة عدد جيش المؤمنين. كانت هذه الرؤية من أسباب النصر، البعد المعنوي في المعارك، البعد النفسي في القتال، الحالة النفسية للمقاتلين لها دور كبير جدا في النصر، في أسلحة كاملة في الجيوش اسمه سلاح التوجيه المعنوي، يقوم عليه من يهتمون بنفسيات الجنود والمقاتلين وبرفع معنوياتهم في القتال. فهذه الرؤية كانت منا من الله جل وعلا لنبيه، ولهذا قال تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، لتهيب بعضكم من الإقدام عليهم ووقع بينكم من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. معنى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ما قضى الله به في سابق علمه من نصر المؤمنين يوم بدر ومن خزلان الكفار وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، وإلى الله ترجع الأمور، أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله جل جلاله، فيميز الخبيث من الطيب ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب كما نصرت أصحاب نبيك يوم بدر. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.